من الحمد على المعنى يلي: ما لم يكن بينهما تعارض أو تناقض. يعني المطلقات وتربصنا بأنفسنا ثلاثة قرون تحمل إما على القرء فقط الطهر فقط وإما على الحيض فقط. تبقى إذن هذا ما قصده بقوله ما لم يكن بينهما تعارض. إذا كان بينهما تعارض يبقى المشترك اللفظي له معنى واحد يحمل عليه الطهرون عند الشافعي. إنما لا تضار والدة بولدها، ليس هناك تعارض أن أحمل على المعنيين الوالد مرة والوالدة مرة، لا يقع المضر منها مرة ولا منه مرة ولا عليها ولا عليه. فعند الشافعي ليس هناك أدنى إشكال لا تضار أن يراد بها الوالد والوالدة. خدنا بالنا ليس هناك إشكال في حمل المشترك على معنيين إذا لم يكن بينهما تعارض في الحمل. تفضل يا سيدي. تفضل. هل يكون الحمل على معنيين عندنا ويكون المراد به؟ أنت مين أنت عندنا أنا أعرفك؟ أنت مين أنت عندنا أنا أعرفك؟ أنت الشافعي حنفيون حنبليون ظاهريون سلفيون. أنت إيه؟ حنبليون؟ بتاع الوصيل بتاع الصنطور كده طبعا لا من هبلة لا من هبلة الشافعية الحمد لله هو يعمل عندنا عند الله واحد أو متعدد؟ ارجع إلى الإجابة عن هذا السؤال في كتب الفقه. هل الحق عند الله واحد أو متعدد؟ جاوب على السؤال ده من كتب الفقه وهنسمع منك الإجابة في المرة القادمة إن شاء الله. إذا أتينا الموضوع أي كتب الفقه هل الحق عند الله واحد أو متعدد؟ طبعا عندك المصطفى ارجع للمصطفى في محل هذه المساله. المصطفى للغزالي ان كنت شافعيا مسلم السمود ان كنت حنفيا شرح المصطفى للرضا الصوفي ان كنت حنبليا. لكن مع الحفظ مع العلم ان الحنابله ليس لهم كتاب في الاصول انما اخذوا مختصر الروضه تلخيصا من كتاب المختصر الغزالي. هذا المختصر الغزالي نعم المسيل تاء ط المسيل تاء ط ف المختصر للامام الغزالي. في كتب كثيره جدا في الاصول بس انتم انزلوا المكتبه وقلبوا بين جنباتها. احنا قول اقصد اللي انت عاوزه قول اقصد قلنا قبل كده يعني حضور الفقر محمد ابو زهر وناس الشروق بيقول له عاوز كتاب يرجع له فقلت كتاب اصول الفقه لابو زهره. انت قلت ما جربتش فيه اصول الفقه لابو زهره واصول الفقه لعبد الله بن خلاف. لو كنت انت نزلت المكتبه ساعتها وقلت كتاب لكن خلاص مش مشكله. نعم نعم لا بين حقيقتين، ما فيش بين حقيقه ومجال دي خالص. قول الناس المصطلح اللغوي ما اتحد لفظه وتعدد معناه. انا قلت الاصدقاء الماضي اتحد لفظه وتعدد معناه. ده اللي انا قلت الاصدقاء الماضي. لو تأملنا وتدبرنا صدق نعم إن الله وملائكته يصلون على النبي حتى صلى صلوا عليه وسلم تسليما. أيوة كده مع حب العينين يعني صلوا عليه وسلم تسليما. هذا أيضا من فضيلة المشترك اللغوي شكرا. وهو معروض على مظهر الوقت بين الشافعية وبين الحنفية. فكنا في المال الشافعي ما رأيك في إن الله وملائكته الله وملائكته يصلون شرط الله يحمى على محله فيقينا صلاة الله رحمته بنبيه وصلاة الملائكة استغفار للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أدلة الشفعية على محمد بن شرط الله على محله في البيت بينهما التعارف والأقرب. لكن يأتينا رأي الأحناف. الأحناف قالوا لا يكمل المشترك اللفظي على معنيين. إنما هو معنى واحد فقط. يعني تيجي في الآية دي لا تقربوا الصلاة يقول لك وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تكون هي الصلاة الشرعية ولا ذنبا إلا عابري سبيل يقدر لها ولا تقربوا المسجد ذنبا إلا عابري سبيل يقدر لها. يقولوا فيها عموم مجاز. الأحناف يقولون فيها عموم مجاز وعموم المجاز معناه أن تنظر في الصلاة المشتركة على النبي صلى الله عليه وسلم بين الله وملائكته وهو رعايته حقا فيدخل بعمل المشترك بين الله وملائكته ويسندوه إلى كلمة الصلاة. أنا بدأت عنها لكن أنا شافعي وهو أيضا ما ذهب إليه شافعي في جواز الحمل بين المعنيين. ايه السبب في ان الاحناف لا يرون حمل المشترك اللفظي على معنيين؟ وده امر ثابت عندهم ويقين في جميع النصوص. السبب في وصولهم الى هذه القاعده انهم اخذوا القواعد كما تعلمون بناء على الفروع. الفروع الموجوده في مذهبهم على ألسنة العلماء خذوها وجعلوا منها قواعد. فهذه القاعدة خذوها من أي فرع؟ خذوها من فرع فيه حكم. لو أن عبدا أوصى لمواليه وسكت، العبد قال أوصيت لموالي بعشرة آلاف جنيه ولم يبين من هم الموالي، هو فين المشترك اللفظي الأول هنا؟ أوصيت لموالية مشتركة بين إيه وبين إيه؟ مولى العبد ومولى؟ يعني إيه؟ يعني مولى العبد ومولى السيد؟ هو عبد عبد لمولى. هذا المولى حرره فأصبح حرا ثم اشترى عبيدا فأوصى هذا الحر لمواليه فأصبح الموالي. هناك موالي أعلون أصحاب نعمة عليه في العلم وهناك موالي أسفل منه صاحب نعمة عليهم إذا أعطفهم أصبح سيداً بعد أن كان عبداً.